يعني أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت لله ثبوتا مستقرا، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الحمد لله. ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال نحمده، فثنى بالفعل بعد أن ذكر الوصف الثابت لله جل وعلا. أما نستعينه فنطلب منه العون، ونستغفره نطلب منه المغفرة، والعون العون على أمور الدنيا والآخرة، ونستعينه ونستغفره نطلب منه المغفرة، مغفرة الذنوب وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ثم شرح ما زاده رحمه الله فقال ونتوب إليه أي نرجع، فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهي نوعان، توبة مطلقة وتوبة مقيدة. فالتوبة المقيدة هي التوبة من ذنب معين، والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره، فيكون تائبا مصرا. أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان بها بأنه من التوابين فهي التوبة من جميع الذنوب. وما ذكره رحمه الله إشارة إلى النزاع الواقع بين أهل العلم، هل يشترط في التوبة من الذنب أن يكون المرء تائبا من الذنوب كلها، أم أنه يمكن أن يكون مواقعا لغير ذنب ثم يتوب من ذنب مع الإصرار على ذنب سواه؟ ذكر الصحيح في ذلك رحمه الله، وذكر الصحيح دلالة على القول الآخر الذي لم يصح، والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره فيكون تائبا مصرا. واشترط بعض أهل العلم أن يكون الذنبان لا من بابة واحدة، كأن يكون مثلا ناظرا إلى ما حرم الله رب العالمين، وأن يكون مغتابا. قالوا إنه إذا تاب من الغيبة مع بقائه على معصيته في النظر فإنه يتاب عليه مما تاب منه، وبعضهم يقول كما مر لا يتاب عليه من هذه المعصية حتى يتوب من تلك أيضا، وبعضهم يقول إن كانت المعصيتان من بابة واحدة كأن يكون آتيا للفاحشة وهو ناظر أبدا إلى ما حرم الله رب العالمين فتاب من الفاحشة مع دوام النظر إلى المحرمات، قالوا لا تقبل منه. وأما إذا كان عاكفا على شرب الخمر آتيا للفاحشة فتاب من الفاحشة مع بقائه على ما هو عليه، فقالوا تقبل توبته مما تاب منه. هذا كله إذا كانت مقيدة، كما ذكر الشيخ رحمه الله التوبة نوعان، توبة مطلقة وتوبة مقيدة. المقيدة هي التوبة من ذنب بعينه، والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره فيكون تائبا مصرا. وأما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان بها بأنه من التوابين فهي التوبة من جميع الذنوب، لكي يصدق عليه هذا الوصف حتى يكون تائبا بالمعنى المطلق، أن يكون تائبا توبة مطلقة، فهذا يستدعي أن يكون تائبا من الذنوب كلها. ومعلوم أن من مات مصرا من أهل القبلة على ذنب من الذنوب دون الكفر فهو في المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى غفر له، وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه، وإن عذبه الله تبارك وتعالى فأدخله النار فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد مات ومعه أصل لا إله إلا الله، كما هي قاعدة أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ معناه الاعتصام بالله والالتجاء إلى الله والاحتماء بالله، أي اعتصم بالله من شرور أنفسنا. وهل لأنفسنا شرور؟ نعم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وشرور النفس تدور على أمرين، إما إزعاج إلى معصية وإما تثبيط عن طاعة، هكذا النفس دائما، إما أن تؤز المرأة إلى المعصية بغشيانها وإما أن تثبط المرأة عن الطاعة لا يأتيها. ويقيد هذه الشروط كمال الإيمان بالله عز وجل وكمال العقل، لأن العاطفة التي نحمل عليها النفس تقيد بهذين الأمرين، بالإيمان بالله عز وجل وبالعقل والنظر في مآلات الأمور وفي عواقبها، حتى يرتدع الإنسان عن الولوغ في المعاصي والاستمرار في ترك الواجب. ومن سيئات أعمالنا، الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح، ولها آثار على الفرد والمجتمع، حتى إن بعض الناس يقول، وهو يريد ما كان يقوله أبو مسلم الخولاني رحمه الله: إنني لأعرف آثار سيئتي في زوجتي وأهلي. قال أبو مسلم رحمه الله: إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومعلوم أن للذنوب آثارا، وقد تمتد آثارها ولا تظهر في حينها، فالذنوب والآثام كالسم البطيء لا بد من أن تظهر آثاره يوما من الدهر، فكذلك الذنوب. ولذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: وقد ركبه الدين في آخر عمره حتى سجن به، فكان يقول: إني لأعلم ذلك بأي سبب كان، إنما هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة. لقلة ذنوبهم رحمهم الله تعالى يتذكرون مثل هذا. وكان قد عير رجلا مدينا يوما فعوقب بمثل ما عير به بعد 40 سنة، وكما في حالة من نسي القرآن كله فأصبح وليس على ظهر قلبه منه آية، لما وقع في ذنب فقال له شيخه: لتجدن غب النظرة المحرمة ولو بعد حين. قال: فبقيت دهرا أراعي ذلك الغب، والغب هو عاقبة الأمر وما يؤول إليه. قال: فنمت ليلة فاستيقظت فإذا أنا قد أنسيت القرآن. ومن سيئات أعمالنا، الرزق ظاهر أيضا تأثره بالمعاصي، فإن الإنسان إذا أدمن المعاصي أو واقعها فإنه يحجب عنه من الرزق بحسب ما صنع، ويعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فللمعاصي آثار أيضا في الرزق، فهي تسد أبوابا كثيرة من الرزق، وتوجب للإنسان أن يكون فقير القلب. وللمعاصي آثار مدمرة في العمر، بمعنى أن هذه المعاصي تمحق بركة العمر، وتمحق بركة المال والرزق، وتمحق بركة العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، من يهده بالفعل وبالتقدير، فمن قدر الله هداه اتجه إلى الهدى، ولم يقدر أحد أن يصده. ومن هداه الله فعلا فإنه لا يستطيع أحد أن يحرفه عن هذا الهدى الذي أقامه الله تعالى على صراطه. من يهده الله فعلا وتقديرا فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يقدر ضلاله فإنه لا هادي له. مهما كثر الدعاة إلى الخير ودعاه أهل الأرض فإنه لن يهتدي. والغرض من هذه الجملة ومن يضلل فلا هادي له أن ترجع إلى الله عز وجل في طلب الهدى والتعوذ من الضلال، وألا تعتمد على نفسك فتعجب، بل اسأل الله دائما الثبات. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الشيخ رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أشهد أقر وأوقن بهذا الشيء إيقانا كأني أشاهده. ولهذا قال أشهد، يعني كأنه شاهد هذا الأمر بعينه، كأنه ناظر إليه، كأنه قائم بإزائه، وكأنه مبصر له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. ولا يرد علينا أن الله عز وجل سمى أصنام المشركين التي يعبدونها آلهة، فقد قال الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال سبحانه: فلا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف بالألوهية. فكيف نجمع بين ثبوت الألوهية وإثباتها لهذه الآلهة المزعومة المدعاة التي تعبد من دون الله، وبين لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. إذا كانت بهذا المعنى، وهو معناها الحق الذي طلبه ربنا تبارك وتعالى من خلقه أن يحققوه، إذا كانت على هذا النحو وكان هذا معناها، فحينئذ لا يتوجه علينا أن أقواما يعبدون متخذين من دون الله تبارك وتعالى آلهة أصناما يقربون لها ويذبحون لها ويطلبون منها إلى غير ذلك. فكيف نجمع بين لا إله إلا الله وثبوت الألوهية لهذه الآلهة المدعى؟ الجمع بينهما بوجهين: أولا، أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم. قال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، فدل ذلك على أنه ليس هناك آلهة حقيقية، لكن هذا بحسب دعواهم وبزعمهم. ثانيا، أن الآلهة سميت آلهة لأنها معبودة، وكل معبود إله، ولكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالإله هو المألوه، فإله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، فكل معبود هو إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهذه آلهة باطلة. وأما الإله الحق فهو الله وحده لا شريك له، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا إله حق إلا الله. فهذا تقدير خبر لا النافية للجنس، لا هذه هي لا النافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، لا كما يقول من ضل في هذا الباب من أن المحذوف إنما هو موجود، فيقولون لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، أو لا إله مخترع بمعنى أنه لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا لم ينازع فيه الكفار الأصليون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الوصفان أفضل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبد ورسول صلى الله عليه وآله وسلم. عبد باعتبار تعلقه بحق الله، ورسول باعتبار تعلقه بحق الناس، فهو إلينا رسول وهو لله عبد. ومن تمام عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم قيامه بالرسالة، فإن قيامه بالرسالة من أشد ما يكون وأصعب ما يكون، ولولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم موقن بأنه عبد لله وأنه مربوب لله ما تحمل هذا الأمر العظيم، ولكنه كان يقول حين دميت إصبعه: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مجادلة أهل الباطل والتعطيل: فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا، لأنه في رضا الله عز وجل. فأشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به هو أنه عبد ورسول، عبد باعتبار تعلقه بحق الله، ورسول باعتبار تعلقه بحق الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الله على عبده. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال ذلك ابن أبي مليكة وأخرجه البخاري في الصحيح، فهو أخص من الرحمة. فصلاة الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. والمراد بالآل في هذا التعبير لأنه عطف عليه الصحب، فالمراد بالآل في هذا التعبير المؤمنون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس كما هو معلوم يأتون بذكر الصحب بعد الآل في كثير من الأحيان، كما فعل الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا التركيب يدل على أن الآل إنما هم المؤمنون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ثنى بذكر الصحب وثلث بمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما عند الإطلاق فيدخل في الآل كل مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى من دخل في ذلك آله الذين هم من تبعه من قرابته على الإيمان والتوحيد وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ومن تبعهم بإحسان، فالتبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة، وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقا. فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسام: قسم نكب عن اتباعهم، وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنا، وقسم اتبعهم مع إساءة التبعية. ونحن حينما نصلي نما نصلي على من تبعهم بإحسان، أما من نكب عن طريقهم فإن هذا لا يستحق شيئا من الصلاة، وأما من تبعهم على وجه الإساءة فيستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعه. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، مختصرة يعني قل لفظها وتم معناها. في أصول الفقه كتبناها على وصف المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، سميناها الأصول من علم الأصول. اخترنا هذا الاسم لأنه جرت العادة بين الطلاب حينما نقول ماذا درسنا الآن أن يقولوا درسنا الأصول في علم الأصول، وهكذا إذا قلنا ما اسم الكتاب فيعرفون أنه الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا له نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه فقال: تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. أصول الفقه، هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف، الفقه مضاف إليه. إذن لابد أن نعرف المضاف والمضاف إليه، فيكون أصول الفقه يعرف باعتبارين: أولا باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه، كل واحدة منهما على حدة. وواضح الآن أنه مكون من مضاف ومضاف إليه، فنعرفه الآن باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده، ثم نعرفه باعتباره مضافا. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة وهو الذي يتفرع منه أغصانها. إذن الأصول جمع أصل وتعريفه ما يبنى عليه غيره، فأساس الجدار يسمى أصلا لأنه يبنى عليه الجدار، وأصل الجدار كانوا يجعلونه حجارة والآن اتخذت من المواد الحديثة أصول أخرى. جذع الشجرة يسمى أصلا لأنه يتفرع عنه أغصانها. أبو المرء وجده يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أولاده. وعلى هذا فقس، فالأصل ما يبنى عليه غيره. وأما الفقه فلغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه من حيث الاصطلاح، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في اللغة الفهم، كما قال جل وعلا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموا، يفقه قولي أي يفهموا قولي. فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح، لأن الفقه في اللغة يسمى فهما، تقول فقه الرجل كلامي أي فهمه. قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم. وأما في الاصطلاح فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عدل رحمه الله عما يعبر به كثير من الأصوليين في قولهم معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع وهي من آصل الأصول، فكيف نقول أصول وفروع من جاء بهذا التقسيم؟ قال ولهذا عدلنا فقلنا عملية، فتعريفه معرفة الأحكام الشرعية العملية، لا كما ذكر ذلك كثير من الأصوليين معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. فعدلها هنا عن الفرعية إلى العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقوله الأحكام الشرعية في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية، المراد بالأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وخرج بذلك أيضا الأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقوله العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة أسمائه تعالى وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقوله بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. فالمراد بقوله معرفة العلم والظن، فالمعرفة تشمل العلم والظن معا، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظني. ولهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني وليست بعلمية، ولو كانت علمية لما اختلفوا فيها، لكن غالب هذه الأحكام وتلك المسائل الاجتهادية ظني. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن كما في كثير من مسائل الفقه، ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف ولكن يوصف بأنه عالم، لأن المعرفة تشمل العلم والظن، والله تبارك وتعالى عالم وعليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. المعرفة تشمل العلم والظن، فلا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف، وإنما يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عالم، لأن المعرفة تشمل العلم والظن. ومعلوم ما يأخذ به الأصوليون في هذه التعريفات المتعلقة بالعلم والجهل والظن والشك والوهم. فأما العلم فهو حكم قائم مطابق للواقع وعليه دليل، أمر واقع يقام عليه الدليل، وهو مطابق للواقع. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: بعضه علمي وبعضه ظني، لأن الإنسان إذا صار عنده احتمالان وكان متساويين بحيث لا يستطيع أن يرجح أحد الاحتمالين على الآخر فهذا هو الشك، فإذا رجح أحدهما فما رجحه ظن، والمرجوح وهم. يعني إذا أقبل سواد من بعيد فقال قائل: هذا زيد أو عمر، لا أغلب أحد الاحتمالين على الآخر، فهذا شك. فإذا اقترب هذا السواد الشاخص فقال: هذه مشية زيد، هذا زيد، ولكني لا أقطع بأنه زيد، فهذا الاحتمال الذي رجحه هو الظن، وأما المرجوح فهو الوهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. قال: ولهذا قلنا في التعريف: تعريف الفقه معرفة، ليشمل العلم والظن معا، لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه وكلها ظنية. فمثلا الذي يأكل الجيف فالحكم بأنه حرام ظني أم يقيني؟ هو ظني، والذي يستخبث الحكم ظني، ولهذا تجدون أقوالا راجحة على هذا القول، ومع ذلك نسميها فقها وندخلها في كتب الفقه، لأن الفقه إما علم وإما ظن. فإن قلت: كيف يصح لك أن تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن، وقال جل وعز: إن بعض الظن إثم، وقد أنكر الله على من يتبعون الظن، فكيف يصح لك أن تقول هكذا؟ قال: نقول إن الظن إذا كان مبنيا على اجتهاد فهذا هو ما يستطيعه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. الحديث في الصحيحين من روايات عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا كان يكون صوابا، فإذا الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس. ولذلك ضرب العلماء المثل في هذا الأمر، وهو أن الحكم إذا بلغ مرتبة الظن وجب العمل به. فقالوا: لو أن رجلين سافرا فانقطعت بهما السبل واشتبهت عليهما القبلة وجاء الغيم والسحاب فحجب الشمس وكان قد ضل سواء السبيل في المتاهة فاجتهد، فكل رجح على حسب ظنه الغالب جهة للقبلة، فهذا يقول هي إلى هذه الجهة، وآخر يقول هو إلى ضدها وعكسها. قال العلماء: من ترك ظنه منهما لظن الآخر بطلت صلاته، وإنما يصلي كل منهما على حسب غلبة ظنه ولا تثريب عليه، مع أن القبلة لا يمكن أن تكون على هذا النحو، فهذا يستدبر هذا وهذا يستدبر هذا، ومع ذلك فكل موكول إلى ظنه الذي غلب عليه ولا تثريب عليه. فمن صلى منهما وتبين بعد أنه صلى إلى القبلة فهذا مأجور ولا وزر عليه، وكذلك من صلى منهما ثم تبين أنه كان يصلي إلى ضد القبلة فقد مضت صلاته ولا إعادة عليه، وهو مأجور على حسب اجتهاده ولا تثريب عليه. قال الشيخ رحمه الله: جاء رجل عامي يسأل: ما تقول في هذا؟ هل هو جائز أو حرام؟ قال: أظنه حراما، هذا غير جائز، لكن لو كان هناك رجل مجتهد تأمل في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح فهذا لا شيء فيه، لأن هذا منتهى استطاعته. العامي ليس له ذلك، لأنه إذا اجتهد في هذا الأمر فلا يملك وسائله وأدواته. وأما إذا كان الرجل مجتهدا وكان من أهل العلم فتأمل في الأدلة فغلب على ظنه، وهو ما مر من القاعدة التي ذكرت بحول الله وقوته، فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح فهذا لا شيء فيه، لأن هذا منتهى استطاعته. سبق أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، فتعرف الأصول وحدها وتعرف الفقه وحده، أي باعتبار كل واحدة من المفردتين على حدة. وأما الثاني فباعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين. الأصول جمع أصل، والفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي الاصطلاح الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فسبق أن معنى معرفة أنه الظن والعلم معا، يعني أن كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن. وسبق أن المعرفة غالبا تقال في المحسوس، وأما العلم فإنه يكون غالبا في المعقول. تقول عرفت فلانا، يعني عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان، وتقول علمت حكم الوضوء، هذا في الأشياء المعقولة المعنوية. الله رب العالمين كما سبق لا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة تشمل العلم والظن، والظن إنما هو للإنسان. وأما ربنا تبارك وتعالى فمبرأ عن ذلك، فيقال له عالم وعليم، ولا يقال له عارف سبحانه وتعالى، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، أي بعد خفاء. تقول مثلا تأملت الشيء حتى عرفته. على كل حال الأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي وعبد بن حميد، فالمراد بقوله يعرفك في الشدة لازم ذلك، وهو العناية بك. وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك الله به، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تتعرف. والمراد بالأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع، ولذلك وصفت بأنها شرعية. والحكم له تعريف أيضا، وسيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا، ولكن الآن يتكلم رحمه الله عن محترزات القيود كالوجوب والتحريم والكراهة والندب، لكن المثال لا يدل على الحصر. فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحريم، وخرج بذلك الأحكام العقلية. فأصول الفقه لا يبحث في الأحكام العقلية، من أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من جزئه، فهذه أحكام عقلية أصول الفقه لا يبحث فيها. وكذلك الأحكام العادية كمسألة الطل في نزوله في الليلة الشتوية إذا كان صباحها صحوا، فهذا أيضا إنما هو مبني على العادة، فأصول الفقه لا علاقة له بهذه الأحكام العادية. العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع، يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة فربطوا الحكم بعلته أي بحكمته. الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من جزئه، فلو قال لك قائل أيهما أكبر الكل أم النصف، تقول الكل. فهل في القرآن أن الكل أكبر من النصف؟ ليس في القرآن ذلك، ولكنه عرف عقلا، هذا شيء ضروري، كل حادث لا بد له من محدث، الدليل عقلي. وكذلك الأحكام الحسية أو العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والأحكام العادية كهذا الذي ضرب، كما لو كنا في الشتاء في ليلة صحو فإننا نقول سينزل الليلة طل، الطل هو الندى الذي يكون في الصباح، هذا حكم لا عقلي ولا شرعي ولكنه عادي، أي جرت العادة بهذا. وتقول أيضا إنك إذا أخذت دواء كذا فإنه يصرف عنك برحمة الله تبارك وتعالى ما تعانيه من كذا وكذا من أعراض المرض، فهذا أيضا إنما هو حكم عادي عرف بالتجربة وعلى مقتضى العادة يسير. فتبين لنا أن الأحكام ثلاثة، شرعية وعقلية وعادية. الفقه يتعلق بأي من هذه الأحكام؟ الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع، العملية أحكام الشرعية العملية. المراد بالعملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كما مر، لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وكذلك أن نؤمن بالله تبارك وتعالى بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وبصفاته. هذا لا يدخل في الفقه بالمعنى الاصطلاحي، ولكنه يدخل في الفقه بالمعنى اللغوي، بل هو أكبر الفقه. فإذا منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بعمل المكلف، هذا هو الذي يدخل في الفقه، كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الرب جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لكن في الشرع يسمى فقها، وفي اللغة يسمى فقها، لكن في الاصطلاح حتى لا تختلط الأمور في العلوم لا يسمى فقه، لا مشحة في الاصطلاح إذا لم يخالف الاصطلاح النص أو الشرع. فما دام هذا لا يخالف الشرع، بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه، لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذا النوع من المسائل من العلم، فهل ينكر عليهم؟ لا ينكر عليهم، ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه في ذات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فكل هذا يسمى فقها. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء، ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وعليه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه. وهذا الفقه في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتناول هذا وهذا، يتناول ما يتعلق بالفهم في الاعتقاد، وكذلك يتناول ما يتعلق بالفهم في العمل الذي نيط بعنق العبد وكلف به بأدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. المراد بالأدلة التفصيلية أدلة الفقه مقرونة بمسائل الفقه التفصيلي. فمعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني مثلا قالوا يشترط لصحة الوضوء النية، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، دل ذلك على إرادة الغسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، عند مسلم بالنية. فهنا أتينا بحكم المسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل، لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه، هذا ليس بفقه، هذا يتعلق بأصول الفقه، لأن هذا عبارة عن كلام عام، عن قاعدة من القواعد الفقهية. وعلى هذا فذكر التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، فالبحث في أصول الفقه بحث في أدلة الفقه الإجمالية، وأما البحث في الفقه فهو بحث في المسائل العملية التفصيلية، وهي مقرونة بأدلتها الشرعية. وأما في أصول الفقه فأنت تبحث في العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، يتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم، ولكن في الفقه يتكلم على كل مسألة، هذا حرام، هذا حلال، هذا مندوب، هذا واجب، فيتكلم على المسائل التفصيلية. فإذا تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ذكر الشيخ رحمه الله أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه، بمعنى أنه يعرف الأصول وحدها ويعرف الفقه وحده باعتبار مفرديه، ثم يأتي الاعتبار الثاني، والاعتبار الثاني هو تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه تعريفه أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة الإجمالية وحال المستفيد. فالمراد بقوله الإجمالية القواعد العامة، كما تقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقوله وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة الأحكام، أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقوله وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فعرفه بالاعتبارين، باعتبار مفرديه فعرف الأصول وحدها وعرف الفقه وحده، ثم باعتباره مركبا لقبا لهذا الفن الذي نحن بصدد البحث فيه، نسأل الله تيسيره وتيسير العلوم جميعها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.